صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال المرحوم الوالد فيما كتبت عنه من التغييرات، ذكر علماء الأصول أن من جملة علائم الحقيقة الثبات، وهو انسباق المعنى للذهن عند من؟ عند أبناء اللغة، عند أبناء المحاورة، بدون قرينة. أن إذا كان الانسباق ناشئا من حاق ونفس الكلمة، وعلى عكسه المجاز، وليس هناك من دور كما تقدم وعرفتموه لتوقف التبادل على معرفة الوضع إجمالا، وتوقف الوضع على التبادل تفصيلا. ومن العلائم أيضا صحة السلب، عدم صحة السلب في الحقيقة، وصحة السلب في المجاز. ومن العلائم أيضا الافتراض، وهو السريان اللفظ في جميع أفراده بدون أي تقدم ولا تأخر. وعدم الافتراض علامة المجاز. فقال عليه السلام، فقال فإن أرادوا عليه السلام، فقال فإن أورد على الافتراض بلزوم الدور فإنه يكفي في معرفة الحقيقة العلامات المتقدمة. يعني لو سقط الافتراض عن الاعتبار لتمييز الحقيقة والمجاز لكفتنا العلائم المتقدمة عليه. وإن كنا عند الحقيقة لا نحتاج، ثم يأتي ويناقش في أصل العلامات جميعا. فيقول التعرض لعلائم الحقيقة والمجاز كانت في واقعها معتبرة أو لم تكن، ليست دخيلة في أمر يرجع إلى الاستنباط وما يحتاجه الأصولي في مهمته، لأن الأصولي يبحث عن الظهورات، ما هو ظاهر من الكلام من الثقات يكون معتبرا عنده، سواء كان الظاهر في المقام أمرا حقيقيا أو كان الظاهر في المقام أمرا مجازيا. ولذا قال وإن كنا عند الحقيقة لا نحتاج إلى مثل هذه العلائم، لأن الأصولي يدور مدار الظهورات لا الحقائق والمجازات. وإنما كأن قائلا يقول كيف إذن بحث الأصوليون عن علائم الحقيقة والمجاز؟ قال وإنما تعتبر هذه العلامات من التبادر وغيره لتحقق الظهور. إن ساعدت الفقيه، إن ساعدت الأصولية لكي يتمكن من تمييز الظهور من المساعدة على الظهور، كان البحث عنها بحثا نافعا. الوالد هذه التقريرات كتبتها عن الوالد. وإنما تعتبر هذه العلامات من التبادر وغيرها لتحقق الظهور وثبوته في موارده. إن أعانت الأصولية على الاستيلاء على تحصيل الظهورات كانت مفيدة، لأن المدار على الظهورات. وإن ما ساعدته على شيء من ذلك ثبت عنده أن المقام من الحقيقة أو المجاز لا يكون مثمرا لثمرة في المقام. وليعلم أن الميزان في الحقيقة والمجاز هي العلاقة الشخصية دون النوعية. المعتبر هي العلاقات الشخصية دون العلائق النوعية. فمن جملة العلائق مثلا علاقة الجزء والكل كإطلاق الرقبة على من؟ على الإنسان، وهو الجزء المقوم لا مطلق الجزء. الجزء المقوم يكون من من؟ من العلائق. لكن هل نتمكن من جعل الجزء المقومين علاقة في كل مورد وفي كل شكل وفي كل نوع وفي كل مصدر؟ يقول إن ساعد عليه الذوق السليم في المقام أجبناه، وإن منعه الذوق السليم فلا يمكن الاعتبار به. فإذن العلائم التي أشير إليها في باب الحقيقة والمجاز إنما هي أيضا من المساعدات على من؟ على الذوق السليم، من المبينات لمصاديف الذوق السليم، وليست بقاعدة سارية في كل مورد. فربما ترب أمر وجزء قوامي يصحح الحملة، كما نقول رقبة وكما نقول رأس في الغنم، ولكن ربما لا يكون الحمل صحيحا ولو كان الجزء قواميا. أنه في تجويز المسائل، في تجويز المسائل وفي تجويز المجازات هو الاستحسان الذوقي، يعني ما حسنه الذوق السليم كان صحيحا، وما لم يحسنه الذوق السليم لم يعتبر، حتى ولو أجيز في بعض الأحيان، حتى ولو أجيز في بعض الأحيان على صدق العلاقات المذكورة في باب الحقيقة والمجاز. فإذا ما يجوزه الذوق السليم من استعمال الكلمة في غير ما وضعت له هي الأمر السائد، هي الأمر المعتبر عند أبناء المسألة، عند أبناء البشرية. أما العلائق الخاصة، فهي ممن؟ فهي من الشؤون التي تبين مصادق ما يتحسنه الذوق السليم. وما قاله الآخون على أن استعمال الكلمة في نوعها، في صنفها، في مثلها، هذا لا من الحقيقة ولا من المجاز. ففي كلامه تأمل، هذا عين الاستعمال المجازي إن لو حسنه الذوق، وإلا فلا يجوز. بل وهو الجزء المقوم لا مطلق الجزء والكل كإطلاق الأصبع والظفر. إطلاق الأصبع لا يجوز، إطلاق الظفر على وجود لا يجوز، لأنه ليس بجزء قوامي. ولا يمكن أن يكون الاستعمال من علائم الحقيقة كما هو واضح، لأنه أعم من الحقيقة والمجاز. الاستعمال يكون حقيقيا ويكون مجازيا، والأعم لا يعين الأخص، لأنه أعم من الحقيقة والمجاز. وإن الحقيقة هي وضع الواضع اللفظ لمعنى من المعاني أولا وبالذات، وأما استعماله بالمناسبة في شيء فهو من باب المجاز. والاستعمال المجازي، ما هو الاستعمال المجازي حقيقته؟ على حسب ما يحسنه الطبع، هذا هو الاستعمال المجازي. لا أن الاستعمال المجازي ما كانت به العلاقات التي ذكرت المجوزة للاستعمالات، وما حسنه الطبع كان لا حقيقة ولا مجاز كما يقوله الآخوند. واضح المسألة؟ فالآخوند على مبناه أن هناك استعمالات على ثلاثة أنحاء، استعمالات على صدق ما وضعها الواضع وهي الحقيقة، واستعمالات مجازية وهي ما كان بين الكلمة ومورد استعمالها أحد العلائق المذكورة من الجزء والكون، من الكل والجزء، من الأولي، من المشاركة، من إلى آخره. وأما ما كان بحسب استحسان الذوق السليم فجعله لا من الحقيقة ولا من المجاز، فيكون حسب الظاهر المدار على المجازية هي ما يحسنه الذوق. بل وإن الدلالة المجازية من باب الشأنية والاقتضاء، فقولك أسد يرمي، فإن يرمي سبب للانتقال إلى شخص شجاع، ومن باب الواسطة الثبوت، هذه الشجاعة صارت واسطة الثبوت لكي نحمل، يعني صارت سببا في عالم الاعتبار، لا الثبوت الخارجي على التكوين، صارت سببا في عالم الاعتبار لكي نحمل من الأسد على زيد، فنقول زيد أسد، واسطة الثبوتية الاعتبارية هي الشجاعة الموجودة في الأسد. وليست القرينة المجازية جزء من الدال، القرينة المجازية ليست جزءا من الدال سببا إثبات ثبوتيا للانتقال كما يراه علماء الأدب أنه يجعلونها جزءا من الدال. وأما ادعاء الحقيقة من باب التنزيل والاعتبار فهو من باب الحقيقة التنزيلية الادعائية كما قال السكاكي، ومن شؤون علم البلاغة في الكلام. واعلم أن من جملة العلائق أيضا صحة الحمل، سواء كان الحمل أوليا من باب حمل الكليات والمفاهيم بعضها على بعض كالإنسان حيوان ناطق، أو الحمل الشائع كقولك زيد الموجود عالم باعتبار التوجه إلى من؟ إلى المصداق والعين الخارجية. وإن الحمل لا بد فيه من نوع من المغايرة كما قالوا في كتب المنطق، ولو بالاعتبار كما تقدم عند الشيخ على أنه بلحاظين، بلحاظ لاحظ وبلحاظ الملفوظ والمقصود من الكلام، أو كما قالوا حينما يقول القائل زيد زيد الإنسان إنسان، فقالوا هنا إذا لم نعتبر شيئا من الاعتبار يكون من باب الغلط، لأن حمل الشيء على نفسه بما هو غلط بلا فائدة ولا بثمرة يكون لغوا. فقالوا في المقام أبي توجه بإجابة فلسفية كأن قائلا يقول أو متوهما يتوهم على أن الشيء يمكن أن يسلب عن نفسه، يعني يمكن أن يجرد الشيء عن نفسه ولا يكون محالا. فيقول له القائل زيد زيد، يعني أن الشيء لا يفرض ولا يعقل أن يسلب عن نفسه، فيكون ردا لتوهم متوهم، فيكون حمل الشيء على نفسه ليس لغوا بل من باب رد لتوهم في مسألة حكمية، وهي لو توهم المتوهم أن الشيء يمكن أن يسلب عن نفسه فنقول لا يمكن ولا يعقل ذلك، فإن زيد زيد والشيء لا يسلب عن نفسه، كما وأن الشيء لا يعطى لنفسه لا يحمل على نفسه، فإذا حمل الشيء على نفسه بما هو باطل، كما وأن سلب الشيء عن نفسه باطل فيكون الكلام من باب من؟ من باب رد متوهم يتوهم سلب الشيء عن نفسه. وأن الحمل لا بد من نوع من المغايرة ولو بالاعتبار، وإلا لكان من حمل الشيء على نفسه وهو غير جائز، كما وأن التباين يمنع الحمل كالإنسان حجر، سواء كان الحمل أوليا أو شائعا صناعيا لعدم تلاقي الموضوع والمحمول، فملاك الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى ولو بالإجمال والتفصيل، كما في الإنسان حيوان ناطق أو بالاعتبار مثل ما قلنا الإنسان إنسان زيد زيد. وهناك نوع آخر من الحمل يسمى بالحمل الاشتقاقي، وهو حمل في العرض كحمل البحث على الإنسان بواسطة ذو. حمل البحث على الإنسان لا يمكن موكله له، لا يقال الإنسان بحث، الإنسان علم، الإنسان إيمان، إلا بنحو من المبالغة والتجوز موكله له يقال زيد إيمان، زيد أحسنتم، زيد عبد، يقال لا ننكر هذه الكلمات، لكن هذا بنحو من التجوز والمبالغة في الكلام. وإلا الحمل بما هو حمل نقول زيد ذو علم مثله، أو زيد عالم. وهناك نوع آخر من الحمل يسمى بالحمل الاشتقاقي، وهو حمل بالعرض كحمل الضحك على الإنسان، لا تقول زيد ضحك بل بواسطة ذو، أو بواسطة ذو أو بواسطة اسم الفاعل. مثلا لأنه لا يجوز القول بأن الإنسان ضحك إلا من باب المبالغة والإدعاء المبحوث عنه في العلوم الأدبية، هناك في باب المبالغات يجوزون هذا. وعلى كل حال فصحة الحمل سواء كان الحمل أوليا أو شائعا صناعيا أو اشتقاقيا من علائم الحقيقة، وإن إشكال الدور مدفوع في الحمل كما تقدم بالإجمال والتفصيل ولو بنحو من التحليل العقلي. وإن الحمل على نحوين، تارة بنحو الحد والمحدود كالإنسان حيوان ناطق، وأخرى بنحو الكاشفية كالجسم كالحجر جسم متماسك صلب، فإنه توظيف للحجر ولكن لا يحدد مفهوم الحجر تماما تحديدا مفهوليا. ثم جاء الواجب قدس سره ليتعرض إلى ثمرة البحث في المقام، لأن كل مسألة أصولية إنما يترتب عليها بحث، ثمرة لا يستكون في التعرض لها فائدة. قال بنى النزاع بعض الأصوليين على القول بأن المجازات توصيفية من قبل الواضع، وإن كان أن المجازات توصيفية، يعني ما أجازه الواضع في المجازات كوجود العلاقات التي بُيِّنت فهو جائز، علاقة الكل والجزء وأمثال هذه العلاقات. وإن كان الأمر محققا في محله أن المجازات ذوقية استحسانية لا توقيفية، فإذا المجازات بنظره جميعا وبكلها ليست توقيفية ولا ترتبط بمن بالعلاقة التي ذكرت، هذه من مصادق ما استحسنه الطابع. بلي ولا توقيفية من قبل الواضع، فكلما جوزه الذوق السليم كان جائزا وإن منع الواضع منه، وكلما منعه الطبع والذوق فهو ممنوع وإن جوزه الواضع، فما ذهب إليه علماء الأدب من جواز الاستعمال طبقا لعلائق خاصة كالجزء والكل أو الأوز والمشاركة أو ما شاكل ذلك من العلائق المحررة في كتب الأدب مما لا وجه له. وعلى ما بنينا عليه من ارجاع الأمر إلى الذوق، فإذا كل العلاقة نرجع إلى الذوق السليم، العلاقة هي الذوق السليم. يعني الإنسان إذا كان يتكلم بذوق سليم فعباراته لطيفة، عباراته جائزة، وإذا تكلم بعبارات لا يستغرقها الناس فيكون استعماله شنو؟ غلط واشتباه. ربما إنسان لإعوجاج سليقة يتكلم بمجازات لا يستغرقها العامة. يقول الحقيقة على صدق الحلائق الموجودة مللة تبادر وامثاله، لكن يناقش في فائدتها وثمرتها في علم الأصول. يقول أن هذا البحث لا فائدة له في علم الأصول، لأن الأصولي ليس محط كلام الحقائق والمجازات، محط كلام الأصولي الظهورات. وإذا كان محط الكلام هي الظهورات فلا فائدة قوية مهمة تترتب علي من؟ علي من؟ على كون الكلمة استعملت استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا. نعم، إن كانت الحقائق والمجازات تساعد على الظهورات في مقام فيبحث عنها من هذا الباب، وإن كانت لا تفيد في مقام الظهورات فالبحث عنها بما هي حقيقية أو مجازية لا ثمرة فيه. يقول إن دخلت تجان، يقول إن دخلت فعلى العين والرأس، وإن كانت لا دخل لها وإنما المدار على ظهور الكلمات. ها هنا الكلمة ظاهرة في أي شيء، كون الكلمات ظاهرة في أي شيء قد تكون ظاهرة في المعاني المجازية وقد تكون ظاهرة في المعاني الحقيقية، ولعل الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية. لعل الاستعمالات المجازية في المحاورات وفي الكتاب وفي السنة وفي عند الناس عموما لعلها أكثر من الحقائق. فإذا نحن نبحث عن الظهورات، إن كان ظهور تساعد عليه الحقيقة على العين والرأس، أما إذا كان لا تساعد عليه الحقيقة عقد بحث بهذا العنوان مستقل لكي نتمكن من تمييز الحقائق عن المجازات لا يفيدنا في علم الأصول. وعلى ما بنينا عليه من أرجاع الأمر إلى الذوق جوزنا استعمال اللفظ في مثله كزيد في زيد الضارب ونوعه كزيد في قولك زيد اسم، وأما استعمال زيد في شخصه كزيد زيد فإن قصد منه نفس لفظ زيد فإنه من باب العبث فلا جدوى فيه، وإن قصد من كلمة زيد أنها محمولة على وجوده الخارجي كما قال المحقق الآخر فإنه جائز لاختلاف اللحاظين. هذا تجويز قلنا على صدق ما بينه المحقق الآخر على أن نجعل أحد الأمرين يعني والموضوع الموضوع الوجود الخارجي ونحمل عليه المحمول مثل له، أو كما قلنا على صدق ما أجاب الفلاسفة. كيف أجاب الفلاسفة؟ بيناه الآن لأنه في رد شبهة، لأن أبو صدق كما وأن البشر بطبيعته وبفطرته يهرب من الخطر وشلو له، لكن رب إنسان ينتحر لعوجاج سليقة وشلو له، كذلك ها هنا في مقامنا رب إنسان يصبح به الإعوجاج إلى مرحلة يشكك في البشرية وتلولا، فتصل حالته إلى مرحلة أن ينكر الوجود كالسوفسطائيين، تصل حالته أن يتردد في أنه لعل من الجائز أن يسلب الشيء عن نفسه. ممكن قلنا بالقاعدة الأصولية الفلسفية الشيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه، إعطاء الشيء لنفسه تحصيل حاصل وسلبه عن نفسه محال، اجتماع النقيضين، كون الشيء هو لا هو اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين أول البديهيات التأثيرية، ومفهوم الوجود والعدم أول البديهيات التصورية مثل له. لكن رب الانحرافين تصل المرحلة إلى من؟ إلى إنكار البديهيات، فيتصور أن الشيء قد يسلب عن نفسه فنجيبه زيدون. واضح العبارة؟ فهذا جواب فلسفي وذاك جواب على صدق ما جاوب به المحقق الآخر. لا شيخنا، لعل غرابة الألفاظ وغرابة الاستعمالات عند قوم لا يكتفون وكله يعني أن هذه الكلمة الآن لو أننا نحن قرأنا قرأنا نهج البلاغة لعلي عليه السلام. كم من إشارة وكناية واستعمال المجازي فيه لقصورنا لا نفهمه. هذا ليس بدليل. إحنا قاصرين، إحنا في الحقيقة مو عرب أصيلي، بعدنا عن القواعد العربية وعن المعاني العربية، فأصبحنا نقرأ بعض الخطب وكأننا نقرأ لسانا غير عربي بالنسبة إلينا نحن. هذا لا يكون دليل. كفارسي شيخنا يدخل في العربية لو تكلموا باصطلاحات ومجازات وكنايات ومحاورات أدبية لطيفة يجوز له أن ينقدهم؟ كلا. لو نحن دخلنا على اللغة الفارسية وأردنا أن نصبح فيها ككبار أهل الأدب فيها يجوز لنا ذلك؟ غرابتنا لبعض استعمالاتهم وفئولهم لا يدل على أنها غريبة، يدل على من؟ على غربتنا عن هذه المعاني. دليل. وإن قصد من كلمة زيد أنها محمولة على وجوده الخارجي وهو من مقولة الجوهر، أو أن مثل هذه الجمل من أو أن مثل هذا الحامل لا موضوع له ولا نسبة فيه، بل إنه مجرد محمول، فأجيب بأنه من باب إلقاء المحمول عليما على موضوع الخارجي والدال الآلي على مدلوله الاستقلالي. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ وقال بعض الأعلام نحن لم نتقيد في بحوثنا للتطرق لشخصية خاصة، وقال بعض الأعلام في كتابه زبدة الأحكام غاية ما قيل في وجه كونه علامة، كون التبادر علامة الحقيقة، أن الانسباق إلى الذهن وحضور المعنى فيه والانتقال من اللفظ إلى المعنى إما أن يكون ناشئا من العلاقة الوضعية. مثل له الانسباق لا بد له من سبب وعلاقة له. إما أن يكون الانسباق من اللفظ إلى المعنى ناشئا من العلاقة الوضعية، يعني لأنه يعرف الأوضاع ولو معرفة ارتكازية يكون هذا سببا لانتقاله، أو من جهة المناسبة الذاتية بين الألفاظ والمعاني، أو من جهة كريمة خارجية ينتقل من اللفظ إلى المعنى، ولو كانت القرينة هي الأطلاقات. وحيث أن المفروض عدم الثالث، لو نقعد نتكلم، لو أخو قرائن ما نتكلم بعد، يكون الشيء على صدق قرائنه، وبطلان الثاني أيضا باطل، أي علاقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني. وكلنا لو كانت الألفاظ تدل على معانيها دلالة ذاتية لكانت عند الجميع على شكل واحد، كدلالة الدخان على من؟ على النار، دلالة ذاتية. فلا بد وأن يكون الانتقال مستندا إلى الوضع وكون اللفظ موضوعا له. ثم قال وفيه أنه قد يكون التبادر ناشئاً عن الممارسة في كلمات اللغويين. يقول ولكن قد نشك في حصول التبادر، لأن التبادر قد يكون ناشئا عن ممارسة كلمات اللغويين. وقد حقق الأصوليون في هذا المقام على أن في المقام فقالوا إن ما يقوله اللغوي في القواميس اللغوية لا يكون دليلا على من؟ على الحقيقة، لأن اللغوي ينظر إلى موارد الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يكون ما يقوله اللغوي دليلا على تشخيص من؟ الحقائق. فلعله يقول هذا العالم المعاصر، يقول لعل التبادر نشأ عن إنسان كانت استناداته ومرجعه في الموارد هي كلمات اللغويين، فأخذ ينسبق إليها عندما يسمع شيئا، فهذا يستدق إلى موارد الاستعمال فيظنها وضعا، والمراجعة إليها فإن ذلك أيضا يوجب الانتقال إلى المعنى، وليس ذلك من آيات كونه موضوعا له، إذ هو لا يزيد على أصله ومنشئه وهو قول اللغوي. هذا لا يزيد على من عما قاله اللغوي، واللغوي يقول بالاستعمالات بما هي استعمالات، الذي لا يكون دليلا على الحقيقة، فالتبادر لا يكون علامة للحقيقة بقول المطلق، بل إذا كان منشأ الانتقال هو الارتكاز النفساني غير الناشي من ممارسة في كلمات اللغويين. وإذا تمثلنا أن نحصل على ارتكازات لم تستند إلى من؟ إلى كلمات اللغويين، ولا ننسى أن ارتكاز من؟ ارتكاز من تأصلوا في من؟ في العربية. وقد نتردد في أمثالنا هل أن ارتكازاتنا الحاصلة هي تدل على الأوضاع الحقيقية أو لا تدل؟ لا أقول على كل فرد فرد، لكن كثير من المناطق التي مزجت لغتهم باللغات الأخرى كالفارسية والكردية واللغات الأخرى قد يحصل التبديل أن تبادرهم أن يدل على الوضع أو لا يدل. وآخر مثلا فالعلامة الحصة الخاصة من التبادر وهو فهم المعنى من اللفظ نفسه بلا معونة خارجية، وهو كاشف عن الوضع لا مجاله لا محاله. ثم قال إن التبادر وإن كان من علائم الحقيقة، لكن ثم قال وإن التزمنا أن التبادر من علائم الحقيقة لكن بشرائط الخاصة التي بيّنها موصل له، ثم جاء فقال لكن عدم التبادر ليس من علائم المجاز، التبادر من علائم الحقيقة، لكن من يقول أن عدم التبادر من علائم المجاز؟ لماذا؟ تعليل: إذ ليس كل أحد عالما بالمعاني جميعا، إذ ليس كل أحد عالما بالمعاني بمعاني جميع ما يستعملها أهل المحاورة حتى ما هو خارج عن محل ابتلائه. من موارد الابتلاء موارد الكلمات، بل قد يحصل فيها تبادر ونقول عدم التبادر فيها علامة النجاح، أما ما لا يتبادر إلى الذهن من كلمة هل هو دليل على المجازية؟ نقول كلا، بل ما لا يتبادر من الكلمات المبتلى بها التي تستعمل عند تلك الجمعية عند ذلك الشخص من المتداول عنده، التبادر علامة الحقيقة وعدم التبادر يكون علامة الحقيقة، لكن الكلمات التي لم تستعمل كثيرا فعدم التبادر إليها لا يكون علامة المجاز، كما أن تبادر معنى لا يكون علامة كون غيره مجازا. بعد إذا تبادر معنى إلى الذهن هل يكون المعنى الثاني علامة المجازية؟ حينما أطلق المتكلم كلمة تبادر ذهني إلى شيء، واضح مثلا، هل أن كلمة ثانية لو أطلقت وما تبادر ذهني إلى ذلك المعنى يكون علامة المجاز؟ لعلها كلمة مشتركة أنا ما عرفتها، وكذلك أنا حينما أسمع كلمة مثلا كلمة كذا أتبادر إلى الماء، لكن لعل الماء له كلمة ثانية أنا ما عرفتها، فعدم تبادري منها إلى الماء لا يكون دليلا على عدم وضع هذا الماء. أنا حينما أسأل ما بمثال، أنا حينما أسمع كلمة سبع لأنها متداولة في بلادي أنتقل إلى الحيوان المفترس، لكن إذا سمعت غضنفر إذا سمعت كذا لعدم فهمي للكلمة قد لا يتبادر بثني إلى شيء، فلا تكون دليلا على أنها ليست موضوعة للحيوان المفترس مثلا. ثم قال إن غاية ما يدل عليه صحة الحمل اتحاد المعنيين، وأما كون اللفظ حقيقة في أحد المعنيين فهو أمر آخر غير مرتبط بصحة الحمل. وبعبارة أخرى إن هذا المعنى لله الذي جعل موضوعا في القضية كان معنى حقيقيا لله أم مجازيا يصح حمل المعنى الآخر عليه فلا يمكن إثبات كونه حقيقة بصحة الحمل، فليست هذه علامة الحقيقة صحة الحمل وصحة كذا كأنه يتردد فيها بعض الأعلام. وإن تمس بل ابن بل إن رجع صحة الحمل وعدم صحة السلب إلى التبادر، يعني صح الحمل للتبادر، يقول رجعت القضية إلى من؟ إلى علاقة واحدة، يعني رجع الأمر إلى التبادر. فما كانت المسألة الثانية والعلامة الثانية من علائم من؟ من علائم الحقيقة والمجاز، فهو استدلال بالتبادر. والكلام في كون صحة الحامل بنفسها علامة المن؟ علامة للحقيقة. وقال بعض الأعلام من المعاصرين أيضا، وقال بعض الأعلام من المعاصرين أيضا في كتابه مباحث الألفاظ واحتمال النقص، إذن قد ينقض الإنسان بمن؟ بأن التبادر كيف يكون علامة على الحقيقة، والحال أن المجاز المشهور أيضا يكون متبادرا إلى الذهن. واحتمال النقض بأن المجاز المشهور أيضا يتبادر، وعلى عكسه والحقيقة المغمورة المهجورة أيضا لا تتبادر. فربما يكون لكثرة استعمال المجاز في مورد المتبادر منه المعنى المجازي، يعني يتبادر إلى الذهن المعنى المجازي المشهور، والحال أن الحقيقة لتركها كأنها لا تتبادر إلى الذهن. واضح مثلا؟ بناء لو قلنا على أن كلمة الصلاة هي موضوع للدعاء موتشلولا، وكأنها من باب الفرض إلى الآن هي تستعمل من باب المجاز المشهور في ذات الأركان، لو قلنا بهذه المقالة، وما أصبحت لحد الآن حقيقة في ذات الأركان، لكان الانتباه إلى المجاز المشهور وترك الصلاة في معنى الدعاء من باب الفرض والتقليد. يقول مثل هذه الكلمات مركزة، بأنه إذا لم يصل إلى الوصف في الأول، يعني إذا لم يصل المجاز المشهور إلى مكتبة الوصف ولو وضعا تعينيا، يعني لكثرة الاستعمال خرجت المسألة وتطورت من مطلق المجازي ثم إلى المجاز المشهور ثم أخذت حتى وصلت إلى مرحلة الحقيقة، إذا لم يصل إلى مرحلة الوضع فهو لا يفيد الوقت، فلا يحصل منه التبادر. مردود بأنه إذا لم يصل إلى الوضع في الأول، يعني وين في المجاز المشهور، يعني إذا لم يصل المجاز المشهور ولو إلى الوضع التعيني حتى يصبح حقيقة فلا يكون حقيقة، وإلى السقوط من الوضع إلى العلاقة في الثاني، وإلى السقوط من الوضع، يعني تهجر المسألة وتهجر الكلمة حتى تصل إلى مرحلة كأنها نقلت إلى معنى آخر، كما وصل حال الصلاة على الفرض والتقدير من هجر معناها الأول إلى معنى جديد، فأصبح المعنى الأول الحقيقي مهجورا وهو الدعاء، وأصبحت الكلمة كأنها نقلت بين المسلمين إلى من؟ إلى الدعاء، إلى الصلاة بمعنى ذات الأركان. ثم نزع في المصداق ثم نغرب بك عن نضرب أمثلة. حقيقة في ذات الأركان، حقيقة في الصلاة الفعلية، وأصبحت الكلمة الأولى وهي الدعاء كأنها مهجورة لا ينتقل إليها الإنسان، كأنها أصبحت مجاز، كأنها ما بالمثال. إلى العلاقة في الثاني لم يتبادر الأول وتبادر الثاني، ثم قال إنما ذكره صاحب الكفاية من أن هذا فيما لو علم انسباق من أن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس الله. شو قال الناس لاحظوا لا تفكرون، إذا علمنا انسباق المعنى إلى اللفظ إلى هذا من اللفظ إلى المعنى من نفس اللفظ ومن حق الله كان حقيقة مثلنا، وإذا شرطنا لوجود قرينة فإن هذه فإطالة عدم القرينة لا تفيد. مهنا كيف قال؟ فإطالة عدم القرينة لا تفيد، إطالة عدم القرينة إنما تفيد في تعيين المراد لا في تشخيص الحقيقة عن المجاز. والأخ النجقال بعض الأعلام حتى لعله وإن كان بعض الأعلام المعاصرين لكن لعلهم يرجع إلى بعض المتقدمين، لأن كثير من النظريات الأصولية حتى ولو أطلقت بلسان جديد هي قد تكون لي مباني قديمة. قال من أنها ذا فيما لو علم استناد الانتباء الأخ النجقال إلى الله إلى نفس الله، وأما فيما احتمل استناده إلى القرينة فلا يجدي إصالته أو فلا تجدي إصالة عدم القرينة. وش قال أخون؟ جاء بعض المعاصرين ليرد هذه الكلمة بلي فلا تجدي إصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها. وش قال بعض الأخون؟ قال إليه لا إليها لا نتمكن، إليه لا إلى القرينة لا نتمكن أن نقول أنه استند الانتباق إلى اللفظ من تحقق اللفظ لا من القرينة. قال ففيه أن عدم العلم بالقرينة يكفي في جريان الأصل العقلائي. قال إذا سبق أرض التوجه قال إذا سبق الشيء إلى الذهن ثم شكفنا هل أن الانتباق كان من حاق نفس الله أو أن الانتباق كان لقرينة؟ الآخر شنو قال؟ قال إذا طرأ علينا الشك وما تمكنا أن نجزم أن الانتباق ناشئ من حاق نفس الله فلا يغنينا في المقام لإثبات الحقيقة إطالة عدم القرينة. ما قال له؟ فجاء بعض الأعلام فقال إذا انتبق إلى الذهن وشككنا هل أن الانتباق كان حاصلا من قرينة أو نشأ من نفس الله الأصول العقلائية تجري، فنقول الانتباق حاصل هل نشأ من قرينة أم لا، الأصل عدم القرينة حتى تثبت. واقع المثل ففيه أن عدم العلم بالقرينة يعني إذا ما علمنا بوجود قرينة وكان الانتباق حاصلا يكفينا علما لإثبات الحقيقة، يكفي في جريان الأصل العقلائي بأنه لا قرينة، فإذا تحقق الظهور بدون قرينة كان حقيقة. واقع العبارة كان حقيقة تجيب. الآن تلخيص صورة مجملة لما تقدم. مسألة الدور كما عرفتم بالنسبة إلى التبادر قد انحلت بأن التبادر موقوف على العلم الإجمالي. التبادر موقوف على العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي والعلم التفصيلي موقوف على من؟ على التبادر. هذا كما قال المحقق الآخرون بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى أهل المحاورة واللغة، يعني أهل المحاورة أهل اللغة بالإجمال والتفصيل العلمي يتمكنون من تمييز الحقائق عن المجالات. وأما كلمة الآخرون، وأما بالنسبة إلى المستعلم، من هو المستعلم؟ من دخل لغة، من كان غريبا عن لغة ودخل فيها. وأما بالنسبة إلى المستعلم كفارسي يريد أن يميز الحقيقة عن المجاز، شنو قال الأخون؟ التبادر عند العالم دليل على الحقيقة لدى المستعلم. المستعلم فالمستعلم كيف يتمكن من تشخيص الحقيقة؟ ينظر إلى أبناء اللغة ماذا يتبادر إليهم فيكون ملاكا له. فإذا المستعلم الأجنبي عن اللغة لا يكون له تبادرات، تبادراته تنشأ من من؟ تبعا لمن؟ لغيره. هكذا جعل الحل المحقق الأخر. واضح المسألة؟ هناك كلمة مرت في باب الاضطراد، كثير من القدماء قالوا على أن الاضطراد من علائم الحقيقة، فجاء الآخر وقال أن الاضطراد لا يفيد وليس بعلامة مثلولة. حسب الظاهر أن من تأمل يرى أن ما قاله القدماء في باب الاضطراد لعل له وجه متين. ما المراد من الاضطراد؟ سريان وجريان اللفظ وذلك المعنى في كل مفادي الكلمة. يعني أن الكلمة وضحت لطبيعي المعنى في قولك الإنسان، فإن كلمة الإنسان حيوان ناطق إذا شككنا بأنها لها أو ليست لها، نقول إذا صارت في أفراد طبيعة الإنسان عموما كانت حقيقة، وإذا ما صارت في طبيعة الفرد في طبيعة ذلك الشيء لا تكون حقيقة. كلمة زيد، كلمة الأسد حينما تحمل على زيد ما جرت في طبيعة الزيدية، ما جرت في الطبيعة الزيدية، وإنما جرت في مصادق خاصة، وتلك المصادق الخاصة لأمر عربي حمل عليه الشيء. حينما نقول الإنسان حيوان ناطق نرى كلمة الحيوان الناطق سارية في كل الأفراد، وشلنا حينما نقول الإنسان عالم نرى هذه الكلمة تجري بالحاضر حمل الشايع الصناعي على كل من تلبث بالعلم، مثلنا تجري في حق كل أفراده. لكن مثل كلمة الإنسان أسد أو زيد أسد، هنا الحمل لا يكون حملا إلا بواسطة، لا يكون هنا الحمل حملا إلا بواسطة. فترى حينما تقول الإنسان أسد تنظر نفسك تحتاج إلى واسطة كالشجاعة، حينما تقول زيد أسد لم يكن الحمل حمل زيد على الموضوع، هناك واسطة خفية، هناك واسطة خفية وهي الشجاعة. فلما نظرت أنت إلى الشجاعة ثم غضبت النظر عنها فحملت الأسد على زيد فقلت زيد أسد، أنت في واقع قرارة نفسك ترى أن الأسدية لم تكن لزيد، وإنما كانت بواسطة حذفت تلك الواسطة وهي الشجاعة. والحال أن موارد الحقيقة بلا واسطة تحمل، فالإضطرار هو سريان وجريان الشيء في جميع المقادير. فلعل المتأمل يرى أن ما قاله المتقدمون من جحم الإضطرار والسريان والشيوع في المقادير علامة له وجه، لأن المجازية ليست سريان إلا بنحو من حذف لجهة، فتلك الجهة المحذوفة هي المسببة الواسطة لصحة الحامل. واضح العبارة؟ بل هناك كلام مر علينا عند تعارض الأحوال، وشلنا فقال المحقق الآخر عند تعارض الأحوال كل حال يتعارض مع من؟ مع الحقيقة، مع الحقيقة تكون الإصالة للحقيقة. إذا تعارض كون المراد أن المتكلم أراد الحقيقة كالحيوان المفترس أو أراد الرجل الشجاع وهو المعنى المجازي، نقول أراد المعنى الحقيقي، ولو أراد المعنى المجازي لنفرض قرينة ككونه يرمي أو كونه في الحمام أو كونه على المنبر، فيقول المتكلم رأيت أسدا على المنبر، مثلنا هذه قرينة، رأيت أسدا في الحمام قرينة، رأيت أسدا كذا يتكلم، كلها قرائن. بدون القرائن كما قالوا تحمل الكلمة علمًا على الحقيقة. لكن في بعض الأحيان الكلمات كلها حقيقة، استعمال الله في كونه وضع واستعمل في كلمة وفي مورد ومعنى واحد أو استعمل بنحو الاشتراك اللفظي هذا حقيقة وذاك حقيقة. فعبارة الآخر على أن الحقيقة في قبال المجاز كما قال بعض فيها نحو من التسامح، لأن في بعض الأحيان ليس المجار بين الحقائق والمجازات، بل بين الحقائق والحقائق، يعني هل أن الكلمة وضعت لمعنى واحد أو وضعت لأكثر من ذلك؟ بل هنا لنا ملا ومدرك أنه أن الكلمتين إذا استعملت في شيء وشفتنا في استعمالها في شيء آخر بنحو الاشتراك اللفظي الأصل عدمه حتى يثبت، لكن هذا ليس معناه أنه جار الأمر بين حقيقة ومجاز. ومن الواضح أن الحقائق تجري في كل المقامات، الأصل عدم النقل، الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التقييد، وأمثال هذه الكلمات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بقي شيء أرجو توجه، بقي شيء. إذا جار الأمر في المحاورات في الأحوال بين ظاهر وأظهر يكون التقدم علما للأظهر على الظاهر. إذا تساوت الظهورات في الأحوال فلا مرجح كما قالوا بالاستحسان وأمثال هذه الأمور، بل يرجع المقام إلى من؟ إلى الأصول العملية. وإذا لا وجد من هو أظهر من ظاهر قدم الأظهر على الظاهر، وإن كان الأمر بين من؟ بين الأحوال المختلفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.